احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم في ارض الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم طاعتنا وصلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وجعلنا وإياكم من السعداء المقبولين، ولا يجعلنا وإياكم من الأشقياء المحرومين. ونسأله عز وجل سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة رضا، وأن يقيمنا وإياكم على طريقه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة دون سابقة عذاب، إن ربنا على ما يشاء قدير. وبعد، يقول علماؤنا: تدبر ساعة خير من عبادة سنة. والإنسان عندما تهجم عليه المحن والابتلاءات يجب أن يتذكر نعم الله عليه. ولذلك الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولم يقل القرآن وإن تعدوا نعم الله، مع أنها نعم تتوالى، لكن وإن تعدوا نعمة الله أي لا نستطيع أن نشكر نعمة واحدة، يعني نعمة واحدة، نعمة بسيطة من النعم. يعني من منا سجد لله شاكرا وقال: ربي أحمدك أن جعلت لنا الأكسجين خمس حجم الهواء الجوي، ويا ربي نحمدك أنك لم تجعله ربع حجم الهواء الجوي وإلا لاشتعلنا، أو سدس حجم الهواء الجوي فاختنقنا. لا حد. لكن من كرم الله جعله خمس، جعله مناسب للحياة على هذه الأرض. من منا دعا الله: الحمد لله يا رب أنك سلبت من الماء خاصية الإحراق، لأن ترتيب الماء ذرتين من الأكسجين وذرة من الهيدروجين، وهذا كيميائيا يحدث انفجارا في المعمل، فنحمدك أن الماء كما هو ولكنك تعيد هذه الخاصية، وإذا البحار فجرت يوم القيامة تعود إليها. ما أحد يدعو هذا، لكن هذه نعم موجودة. فالنعم في نعم ظاهرة وفي نعم خفية، ونحن نتقلب في نعم الله عز وجل وفي آيات الله وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ تعالى إلى شيء بسيط سبحان الله وعجيب: البصمة. بصمة الإصبع هذه التي يعني يتعامل بها الجهات المباحث الجنائية والهوية، وسبحان الله معرفة الأشخاص، معرفة سبحان الله. وليست البصمة في يعني في الإصبع فقط، بل في أشياء كثيرة في هذا الجسد. عندنا على ظهر هذا الكون يعيش 6 مليارات وكسر، يعني يقال انه 6 مليار و200 مليون، سبحان الله، 6 بلايين شخص. ليس هناك انسان بصمته تتوافق مع بصمة اخيه ولو كانوا توائم، سبحان الله. النمط الجيني الموجود في كل انسان البصمة خاصة به هو. وذلك قال ربنا: بلى قادرين على ان نسوي بنانه، يعني يستوي بنانه بحيث الكل يستوي مرة. ابدا، كل انسان له بصمة، سبحانه، كل انسان له بصمة، ومش ممكن تتطابق وتتماثل ابدا. كل انسان ينزل من بطن امه له بصمة محددة موجودة سبحان الله في البويضة من البداية، سبحان الله. يعني النموذج الغريب العجيب في هذه البصمة سبحان الله العظيم من البصمات. والقرآن لما أشار حتى إلى أن هناك بصمة للعرق. ولذلك لماذا عرف يعقوب أن هذا قميص يوسف؟ فلما جاءه البشير عمل إيه؟ قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أنتوا تكذبوني، أنا أشم رائحته. إذا في بصمة للعرق، رائحة القميص. في أنواع من البصمات عجيبة في جسد الإنسان سبحان الله. في بصمة الصوت، لأن بعض البنوك العالمية تأخذ بصمة الصوت، سبحان الأصمات زي البصمات لا تتطابق أبدا سبحان الله. فالإنسان كله بصمات. في بصمات توجد في اليد، في بصمات في القدم، في بصمات في الشفتين، في بصمات في الأذنين، في بصمات في الدم، اللعاب زي بتوع الطب الشرعي يعرفوا يحللوا سبحان الله. بصمات الشعر، بصمات العيون، يقول لك بصمة العين سبحان الله لا تتطابق عين مع عين أبدا سبحان الله العظيم. وهذه البصمة ما تزال سرا من أسرار عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل سورة النحل، كل شيء سبحان الله. العجيب ان بصمة الاصبح هذه تتكون معنا ونحن اجنة في بطون امهاتنا في الاسبوع 13 اول ما نكمل 4 اشهر يعني 120 يوم تقريبا. سبحان الله تظل تتكون هذه البصمة وتظل مع الانسان حتى موته. طب واحد عمل حادثة وزلت الطبقة الخارجية وزلت الجلدة يعني سبحان الله فالصفات نفسها يطلع جلد جديد يكسو مكان الحادثة وتعود البصمة كما هي. وبصمة الرجل تختلف سبحان الله عن بصمة المرأة. البصمة الرجل يكون قطر الخدود القطر بتاع الخطوط بتاعها اكبر منه عند الايه عند المرأة. ولكن تتميز بصمة المرأة بالدقة وعدم وجود تشوهات تقاطعية لان جلد المرأة تحت كمية من الدهون ولذلك جلدها ألين من جلد الايه الرجل. جماعة مجرمين في الولايات المتحدة الامريكية في مدينة شيكاغو راحوا عملوا عملية سبحان الله العظيم فبحيث شالوا طبقات الجلد التي على البصمات عشان لا يتعرفوا عليها. ايه اللي حصل سبحان الله لما محوا هذه الخطوط الموجودة سبحان الله في رؤوس اصابعهم سبحان الله حصل ايه باءت محاولاتهم بالفشل سبحان الله العظيم. والعجيب ان لما بعد العملية الجراحية عادت الجلود مرة اخرى بنفس البصمة بعد عدة اشهر سبحان الله. يقول ربنا ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها الى النار يعني العياذ بالله شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. فصلت سبحان الله العظيم. يبقى اذا الجلد ينطق يوم القيامة. اذا هو ايه هو ناطق ولكننا لا نفهم لغته سبحان يعني وان من شيء الا يسبح بحمده. يعني انا الان جالس امامكم على كرسي هكذا واخوتي وابنائي اللي في الاستوديو يجلسون هكذا ايضا على كرسي. كل شيء الكاميرا هذه المكتب الذي اجلس عليه هذا القلم الذي في يدي كله يسبح ولكن ايه انا لا افقه التسبيح. قال يا ابن مسعود ولما لا نسمع تسبيحها؟ قال لو سمعنا تسبيحها ما استفدنا منها. ازاي يعني؟ يعني ممكن اجلس على كرسي كده الكرسي يقول سبحان الله انتفض واقفا لا اجلس عليه اجي امسك كوب الماء يقول لا اله الا الله اتركه اجي اكل اللقمة يقول لا حول ولا قوة. فمن كرم الله اننا لا نسمع. ولذلك لما شف قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى وكانت تسلم عليه اشجار في مكة وكان يقول في حجر في مكة اعرفه كان كلما مررت عليه سلم عليه. لانه ايه الاهاب الترابي عند رسول الله قليل والاهاب النوران الذي كساه له رب العالمين فتكشف الحجب فيسمع فيقول اسمع يسمعه الله ما لا نسمع ويريه الله عز وجل ما لا نرى. وكان يقول للمنافقين لا تسبقوني في ركوع او سجود فتعجب المنافقين كيف يرانا الرسول ووجهه الى القبلة هكذا اوتي ما لم يؤت احد من العالم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. في باب التفكر والتدبر الجلد جلد الانسان ده في الجسم يتغير كل دقيقة في حدود 40,000 خلية 40,000 تتغير كل دقيقة في الجلد. وخلال الشهر يتم كل شهر سبحان الله خلال شهر تقريبا يتم تغيير كل خلايا الجلد سبحان الله. يعني كل واحد مننا كل شهر تقريبا يتغير جلده. حتى احنا نضحك على بعض المتلونين في الحياة يقول يا اخي والله ده عامل زي الثعبان يغير جلده يعني سبحان الله يغير لكن حقيقة يتغير جلدنا سبحان الله. يعني جلد متجدد سبحان الله كل شهر سبحان الله دون ان نشعر لا اله الا الله. يعني 95% من خلايا الجلد لها مهمة واحدة هي تجديد الخلايا و5% تعمل على ايه تلوين الجلد باللون المناسب. تجد ده اشقر وده اصفر وده احمر وده ابيض وده ابيض سبحان الله لان صنع مادة الايه الميلانين اللي هي مسؤولة عن ايه اللي بتعطي البشرة اللون بتاعها سبحان الله. والانسان عنده على سطح جلده سبحان الله موجود يعني لو جبنا جلد الانسان وضعناه كده متراص جنب بعضه هنلاقي ايه حدود 2 متر مربع يعني حجم لحاف او بطانية ده جلد الانسان سبحان الله العظيم. وزن الجلد اللي كل بني ادم فينا لما ناخد جلده ونزنه يطلع 2 كيلو و700 جرام سبحان الله, يعني تقريبا 3 كيلو الا ربع سبحان الله. وبعدين بدا الاطباء يكتشفوا هذا حديثا, فبدا يعملوا يعالجوا الامراض المزمنه والالام المزمنه, وعلمك ما لم تكن تعلم سبحان الله. وثبت ان خلايا الجلد عندها ذاكره, والذاكره دي تتذكر ما مر بها من الام, زي بالضبط اللي مثلا يده اعزكم الله قطعت او كده يتالم وكان يده لسه ايه موجوده, لان خلايا الدماغ ما زالت تخزن ذكريات الالم وتتذكر هذه الايه الالام وتعمل على ايه يعني ايجادها باستمرار سبحان الله العظيم. وذلك فاكتشاف سر الذاكره ده ان شاء الله رب العالمين هيكون فتح للاطباء يساعدهم على ايه على ان ان ان يعالجوا بعض الايه الامراض. وبعدين العلماء بيؤكدوا سبحان الله ان هناك صوت لخلايا الجلد تنطق به, ولكننا لا نفقه ما تقول كما قلت من قبل. وده اكتشاف سبحان الله العظيم, يعني سبحان الله يعني الجلد لما يعني قالوا لما شهدتم علينا, قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. شوف القرآن اخبرنا بان كل شيء ينطق ويسبح في اعماق الخلايا, في سجلات عاملة بالضبط زي الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر اللي الذاكرة سبحان الله مخزن فيها المعلومات والاحداث سبحان الله العظيم, وهي بتدور حول الجلد وتحفظ الاصوات اللي بتعمل سبحان الله العظيم. واحد العلماء الكبار يقول انه اشرف على مئات العمليات الخاصة بزرع الجلد ونقله من اشخاص اخرين, وجد ان الجلد يملك ذاكرة قوية جدا وان الجلد لا ينسى سبحان الله. ولذلك الجلود سوف ايه سوف تشهد علينا يوم القيامة. ولذلك الجماعة اللي عايزين يبيحوا مصافحة الرجل بالمرأة نقول لا, من اين جئت بهذا؟ اذا كان النظر الى المرأة الاجنبية حرام, فمن باب اولى الملامسة تصير اشد حرمة, لان التأثر بالملامسة اكثر من التأثر بالايه بالنظر. دي نقطة. النقطة الثانية, هذا الجلد هو الذي يتحسس الاشياء, فلما اخذ انا مال حرام والعياذ بالله يجي الجلد يوم القيامة, يؤتى بالعبد يوم القيامة سبحان الله العظيم وهو اخر من يخرج من النار, قال له عبدي الله يعني عز وجل ان اخرجتك, قال العبد يا ربي لا تجعلني اشقى خلقك, يا ربي انا اخر واحد سبحان الله من المسلمين اللي كان عليه ذنوب يعني ولم يتب, قال ان اخرجتك اعترفت لي بذنوبك, يعني اقريت بالذنوب اللي عملتها في الدنيا. فالعبد يقول الله وانا اكذب ليه سبحان الله, انا اصلا موجود هنا لذنوبي. نعم يا ربي. قال فيخرج كالفحمة المتخذة, ف يقول الله له فينظر العبد ايمن منه فلا يجد احدا, وايسر منه فلا يجد احدا, يجد نفسه لوحده. فيقول قل يا عبدي, يعني اعترف بالذنوب. يقول يا ربي انا ما اذنبت قط لا حول ولا, لانه عاش طول حياته كذاب, فجاي برضه في الاخره ويكذب نفس الحديث والله. فسبحان الله. يقول يا عبدي ان لي عليك شهود, في شهود يشهد. فنظر فلما اطمأن ان ما فيش شهود, قال انا لا ارضى شهيدا على نفسي الا نفسي. يا الله, انا لا ارضى شهيدا على نفسي الا نفسي. فختم الله على فمه, يعني ايه؟ يعني الله الذي انطق اللسان هو الذي ايه يوقفه, يا لسان لا تحرك. فنطقت الجوارح بالمحقرات من ذنوبه, يعني ايه؟ يعني العين تقول انا طول حياتي وانا انظر للحرام, طول حياتي وانا سبحان الله استعذب النظر للحرام. والاذن تقول ايوه, طول حياتي وانا استمع للشر عمري ما استمعت للخير. لما الاقي سبحان اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره, واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. واليد تقول انا لمست حرام واخذت حرام واخذت رشوه تحت عنوان الهديه وتحت عنوان الاكراميه, او لو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء. لما نجيلك ايها الموظف هديه لا تقبلها, هدايا العمال غلول, اي تغل صاحبها في النار يوم القيامة بكوب الاغلال, تعال اخذت الهدية ليه؟ او لو جلست فيه انت لو لم تعمل في هذه المصلحة كانت تأتيك الهدية. قالوا يا ابن عبد العزيز سيدنا عمر وهو امير المؤمنين هذه هدية. قال انا لا اقبل الهدية. قال يا امير المؤمنين قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما احنا في البلاد العرب الرسول قبل الهدية. قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا نحن رشوة. رشوة ما قبلها نبي الله سليمان، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاك، أنا أخذ مال على ورشوة عشان أسيبكم تعبدوا الشمس وتسجدوا للشمس من دون الله، أنا لا أقبل الرشاوة في دي أبدا. فالموظف لا يقبل، يتق الله رب العالمين سبحان الله العظيم. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، يقسم أمامه عطور بيت المال، فوضع يده على أنفه، قال له يا أمير المؤمنين، قال وهل يستفاد منه إلا برائحته، هل يستفاد منه؟ انظروا إلى الذين يعني جلودهم وأعصابهم وجوارحهم تنطق بالحلال سبحان الله. أحد الصالحين سبحان الله كان يعني سبحان الله يفت الخبز ويبتلعه كده زي الصفوف كده، يسف سف ويبتلعه بالماء. قال إيه يا إمام ما الذي تصنع؟ قال ما بين مضغ الخبز وبلعه قراءة 50 آية. أنا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت لتضيعه، نمضغ ونعمل سبحان الله. ده واحد حريص كما قلنا في حلقة الوقت على الدقيقة وعلى الثانية. أنا طبعا مش أطالبكم بأن يعني سبحان الله، أنا أعرف أن هذا الحوار يدور بيني وبينكم قبل أذان المغرب، وأنتم ربما يعني الله أعلم هل عقولكم يعني مصحصحة معي، إن شاء الله بإذن تكون كذلك، يعني كلوش في حالة من النوم أو من طول الصيام طول اليوم، يعني يجعلكم في حالة إيه انتباه مع نواتب أن مريدية دائما إن شاء الله في حالة انتباه مع الذكر بإذن الله رب العالمين. فالجوارح تنطق بالمحقرات، إيه تقول أنا كمان كتبت كلمة سيئة في حق فلان وشوهت سمعة فلان في صحيفة كذا، والثالث يقول والله والله أنا لمست شيء ما كان يحل لي أن ألمسه، ثاني يقول والله أنا وضعت يدي على على على المبنى والبناية التي كان لا يحل أن أخذها من إخوتي، وأنا وضعت يدي على الشركة والمؤسسة اللي تركها أبويا لي وأخواتي وأنا بس أنا استوليت عليها. وتقول الرجل أنا أيضا سعيت ورحت وذهبت سبحان الله. وبعدين ثم يعاد إليه النطق بعد ما شاهد الكل ضده، وليه دي لمحقرات من الذنوب مش ذنوب مش كبائر كمان، نطقت الجوارح والمحقرات من ذنوبه. فلما أعيد إليه نطقه قال تبا لكم كنت أجاهد عنكن النار، أنا كنت أكذب لمصلحتكم لكن أنتم طالما كده سبحان الله. وعندئذ قال الغفور الرحيم عبدي ما أخرجتك من النار إلا وقد غفرت لك، أدخلوه الجنة سبحان الله، اللهم أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. أحبتي في الله، الإنسان لما يتفكر في سبحان الله العظيم في في في فضل الله وفي ويتدبر في في في في في في في, في, في كرم الله عز وجل يجد عنده أيضا بجوار البصمة، يجد عنده عسكري مرور بسيط طوله مليمترات اسمه لسان المزمار آخر الزور هنا كده، تيجي سبحان الله وأنا اللي أتكلم الآن هو يسد المريء، المريء اللي هو ايه مكان دخول الايه الطعام، وفاتح القصبة الهوائية عشان اتنفس، وانت جالس الان تشاهدني وانت يا ابنتي جالسة تشاهدين ايضا ايه نتنفس الان، لان لسان المزمار ايه تارك باب القصبة الهوائية مفتوح ولكن يسد الايه المريء. نجي نأكل، لو لم يتحرك لسان المزمار سريعا واغلق القصبة الهوائية، لو دخل الى جوف الانسان 100 مليمتر من او نصف كوب من الماء مات الانسان فورا فورا. اذا الشرقة من اين تأتيك؟ ما يدخل فتات من خبز او شيء من طعام يدخل سريعا وانت تبتلع بسرعة ولا تتمهل، يدخل في القصبة الهوائية صب شرقة يدخل على القصبة خلاص لا لا يعني يكاد الاكسجين لا يدخل وتكاد تختنق، فسبحان تميتك شرقة. انت انسان ضعيف وخلق الانسان ضعيفة، لكن هو ايه بيتقوى بنفسه كده وبكبره ابدا ابدا، من تواضع لله رفع. المهم لسان المزمار هذا سبحان الله يعمل منذ ان تولد الى ان تموت. بالله عليك هل جاء لسان المزمار يوما متمردا وقال انا اليوم في اجازة، انا لسه اخد اجازة يوم، فكل اسبوع تاخد يوم ويومين اجازة انا اخد ابدا سبحان الله. هل قال القلب لك يوما انا اريد ان اخذ نصف ساعة اجازة؟ لو اخذ 5 دقائق فقط أجازة القلب أخذت أنت أجازة طويلة لا نهاية لها، تموت يعني سبحان الله. شوف ضخ، من هل جيت في يوم من الأيام وقلت يا رب لك الحمد على ضخ القلب للدم وسبحان حركة القلب هذه؟ من سبحان الله، والله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تفكرنا في كرم الله علينا سبحان الله، شوف عضو بسيط عبارة عن عضو بسيط عسكري مرور واخد بس نابه وإيه ولا يترك عمله ولا يتوانى في اداء عمله بجهد. وسبحان الله وسبحان الله العظيم ايه سريع الحركه، هوب يغفر المريء، يغفر القصب، ما بين الطعام وبين الايه التنفس. بالله عليك سبحان الله العظيم الخلايا بتاع الانسان كلها تتجدد، كل خلايا الانسان ما عدا خلايا امرين، القلب والمخ. لان لو تجددت خلايا مخك سبحان الله، لان يقال ان خلايا الانسان تتجدد 3 مرات في حياته سبحان الله، لو تجدد خلايا المخ ها يحصل ايه؟ انسى اسمي، لان هو عباره عن البتاع اللي احنا قلنا عليه الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، تتمسح كل الايه المعلومات، فلا تذكر اسمك ولا اسم ابوك ولا فين تعلمت ولا انت منين المنطقه ولا انت ساكن فين، تمحى الذاكره. واحد محي فقد الذاكره، ولكن من كرم الله خلايا المخ هي الوحيده التي تظل مع الانسان الى ان يموت، لا تتجدد. لو تجدد منها شيء واحد يصاب بالزهايمر. لذلك قلنا من قبل ان بفضل الله عز وجل الخاشعين في الصلاة لا يصابون بفقد الذاكرة، لانه بفضل خشوعهم واطالة ركوعهم وسجودهم يأخذ المخ واوردته سبحان الله حظه الكافي من التغذية من الدم الذي يصل اليه نتيجة طول السجود. فلذلك لا يصاب ابدا المحافظين على الصلاة والخاشعين في الصلاة بقضية الزهايمر او فقدان الذاكرة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على كل مسلم موحد مصلي مواظب خاشع لله رب العالمين. من يصدق منا سبحان الله العظيم ان حرف واحد مما ننطقه، حرف واحد يعني يعمل في في في, في سبحان الله في تكوينه او يرسم في تكوينه 17 عضلة في اللسان، 17 عضلة تكون حرف واحد. وانظر نحن كعرب اصلا بصراحة يعني ربنا يهدينا سواء السبيل ويقلل من كلامنا الا في الحق، ان احنا كل عربي عبارة عن مكلمة، فتخيل كل حرف 17 عضلة، فكان نتعب ألسنتنا. من الذي يظن ان فيه 17 عضلة تستخدم ايه في اخراج حرف واحد، عشان حرف واحد يخرج سبعة. شوف الكلمات، كلمات معقدة وكلمات كبيرة وكلمات مركبة وجمل وابيات شعر وسبحان الله ايات من القرآن تقرأ. فانظر الى الى الى فضل الله المتجدد عليك، لا اله الا الله سبحان الله العظيم. وبعدين الانسان الصادق الانسان المتدبر لفضل الله عز وجل هو الذي يذكر جانب النعم وينسى جانب النقم. ليه؟ لان جانب النعم يغطي دائما المشاكل والبلايا والامتحانات والمصائب التي تأتيه، لأن بجوار المصائب دي في نعم كثيرة سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعبد المؤمن الصادق عبد في حالة من التدبر ومن التفكر في من أنشأه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التقويم كل عضو يعمل كما خلقه خالقه سبحانه وتعالى. فيعني بعض الناس يعتدون على خلقة الله تلك، إما ما بين مدخن أو متعاطي مسكر أو شيء يضر بجسده. ولذلك الله عز وجل جعل من كليات الدين الخمس الحفاظ على الإيه؟ على الجسد، لازم نحافظ عليه ولا يعني نضيع أوقاتنا بأجسادنا هباء منثورة في أعمال لا تعود علينا بالخير. أحبتي في الله، لعل قضية البصمة ولسان المزمار والحرف الواحد فاتحة لنا لنتدبر في كرم الله علينا وفضل الله علينا، ولنا في هذا الموضوع أحاديث أخرى إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. لا تنسوني من صالح دعائكم، وتقبل الله منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.